نطق بالشهادتين. يعني الشخص اللي بيحكي معك يريد الدخول إلى الإسلام تعامله بحسب حاله. إذا كنت لا تعرف عنه شيئاً أول شيء تبلش فيه تقول له اللي يدخل الإسلام يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. أما إذا عرفت أنه ما بيعرف الإسلام وعنده اعتقاد فاسد بتخلصه من الاعتقاد الفاسد بعدين بتقول له انطق بالشهادتين. إجا واحد عن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم قبل أن يدخل الإسلام هذا الرجل قال له الرسول إن عبد المطلب كان خيرا منك لقومه، كان يطعمهم السلام وأنت تنحره. عم يهاجم الرسول عليه الصلاة والسلام، عم يقول له أن جدك عبد المطلب كان أحسن منك، كان يطعم قومه السلام يعني سلام الإبل كانوا زمان يأكلوه وأنت تنحرهم يعني أنت عم تقاتلهم. فالرسول عليه الصلاة والسلام ما سكت لما رد عليه بما شاء الله له أن يرد عليه. فصديق ما كان طالب يدخل في الإسلام يعني بس جاي على هجم الرسول، فقال له يا محمد بعد ما هجم الرسول الرسول رد عليه قال له علمني ما أقول. فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم قل اللهم اعزني على عرش بأمري. يعني علمه الرسول صلى الله عليه وسلم دعاء يجوز أن يقوله الكافر ويجوز أن يقوله المسلم. ليس كل دعاء ممنوع أن يقوله الكافر. يعني مثلا إذا واحد كافر قال لك وفقك الله تقول أمين الدعاء منيح. إذا واحد كافر قال لك الله ييسر لك الخير تقول أمين هذا دعاء حسن. إمتى بيكون الكافر دعاء منيح؟ إذا خالف به شرع الله، كان يقول يا رب اغفر لي هو كافر. الله لا يغفر للكافر ولا ما هو كافر، متى يغفر له؟ إذا دخل في الإسلام. بس إذا كافر دعا لك بدعاء حسن أو دعا لنفسه بدعاء حسن لا بأس. فلذلك الرسول صلى الله عليه وسلم لما سأله الكافر قال له يا محمد علمني ما أقول، ما قال له الرسول قل اللهم اغفر لي ذنبي، لأن الكافر لا يجوز أن يقول اللهم اغفر لي ذنبي لأن الله لا يغفر له إلا إذا دخل في الإسلام. فعلمه الرسول صلى الله عليه وسلم أن يقول دعاء يجوز قوله ولا بأس بقوله للكافر وللمسلم اللهم اعزني على أرشد أمري. يعني يا رب يسر لي ما هو خير لي، الشيء الذي هو أحسن لي يسر لي اجعلني أعمله. يعني هذا معنى. غاب الرجل ثم رجع إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وقد أسلم، فقال يا رسول الله بأول مرة قال له يا محمد علمني ما أقول. قال له يا رسول الله كنت أتيتك قبل أن أسلم وسألتك أن تعلمني ما أقول فقلت قل اللهم اعزمني على أرشد أمري، الآن قد أسلمت ما أقول؟ قال له قل اللهم اعزمني على أرشد أمري واغفر لي ما عمدت وما أخطأت وما جهلت. أتعلمه أن يقول اغفر لي، أما قبل ذلك ما قال الرسول قل اغفر لي. هذا حديث رواه ابن حبان دليل لأهل الحق على أن الكافر الله تعالى لا يغفر له ولا يعلم الكافر أن يدعو بالمغفرة. يعني لو سمعت واحد كافر يقول يا رب اغفر لي ما بتقول آمين على دعائه لأن دعائه باطل. دعاء الكافر بالمغفرة طالما هو مقيم على الكفر باطل. فمن هون استدل العلماء أنه إذا واحد كافر عم بيقول اللهم اغفر لي يزداد كفرا. ليش؟ لأنه يكذب الشعب. لما واحد كافر يقول يا رب اغفر لي يكون عم يزداد كفرا. لما واحد كافر يقول استغفر الله يزداد بذلك كفرا لأن الله تعالى لا يغفر له طالما هو مقيم على الكفر. عشان هيك إذا واحد كفر جينا عم نقول لا هذا كفر بدك تتشهد فقام قال استغفر الله يزداد به كفرا لأنه كذب القرآن. الله تعالى قال إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. يعني إذا واحد عمل ذنوبا دون الكفر شو ما كانت هذه الذنوب قد يغفرها الله له بفعل يفعله أو بدون فعل يفعله، بحسنة يفعلها أو بدون حسنة يفعلها. أحيانا بحسنة. الرسول صلى الله عليه وسلم قال اتقوا النار ولو بشق تمر. معناه إذا واحد تصدق بجزء من التمر، الشق بالأصل معناته النصف، المقصود هون الجزء، يعني إذا نص أو ربع أو ثلاثة أرباع أو تمرة واحد تصدق بها من مال حلال لله تعالى قد تكون سببا لعتقه من النار. شو السبب العتق من النار؟ يعني معناته تغفر له كل ذنوبه، يعني أنه أمرأة بحسنة واحدة قليلة في نظر الناس قليلة تكون سببا لدفئ كل الخطايا بلا استثناء. ما استثنى الرسول هون صلى الله عليه وسلم، ما قال إن تصدق بشق تمرة غفر الله له ذنوبا دون ذنوب، قال اتقوا النار ولو بشق تمرة، يعني ولو بجزء من تمرة إن تصدقتم به بنية خالصة بمال حلال بس نية صادقة الله يعتقكم من النار بذلك، فكيف بما هو أعلى من ذلك من الحسنات؟ وقد يكون المغفرة بدون سبب، الله يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، قد تكون هذه المغفرة بدون سبب، قد واحد يعمل عمل في نظر الناس ليس له ذلك الشأن يكون سببا لتكفير كل الخطايا. واحدة تحدث عنها الرسول صلى الله عليه وسلم كانت من البغايا قبل أمته عليه الصلاة والسلام، جاءت إلى بئر استقت منه شربت منه ثم رأت كلبا يلهث من العطش فلله تعالى سقته، فواحد سقى الكلبة أو الهرة أو العصفورة أو غيرها من البهائم بنية خالصة له أجر. قال صلى الله عليه وسلم وفي كل كبد رطبة صدقة، يعني كل كبد رطبة يعني إنسان له كبد رطبة، البهيمة لها كبد رطبة، يعني إذا أنت أحسنت لإنسان تصدقت على إنسان إن كان مسلما لك أجر، أن تصدقت على إنسان إن كان كافرا بنية حسنة لك أجر، لكن الصدقة على المسلم أحسن، الصدقة على الكافر فيها ثواب، لكن الصدقة على المسلم أحسن، إطعام الكافر فيه ثواب لكن إطعام المسلم أحسن، إطعام المسلم الفاسق فيه ثواب لكن إطعام التقي أحسن أثواب. لذلك قال الرسول صلى الله عليه وسلم لا تصاحب إلا مؤمنا ولا يأكل طعامك إلا تقي، ليس معناه حرام أن تصاحب الكافر، لا، هذا إرشاد من الرسول صلى الله عليه وسلم، معناه خير لك أن لا تصاحب إلا المؤمنين، الأحسن أن لا تصاحب إلا المسلمين، وخير لك أن يكون إطعامك للتقي بدل غيره، ولا يأكل طعامك إلا تقي، ليس معناه حرام أن تطعم غير التقي أو لا ثواب في إطعام غير التقي، لا، إطعام التقي فيه ثواب أكثر، إذا كان البهيمة في إطعامها ثواب فكيف بإطعام المسلم، كيف بإطعام المسلم التقي أثواب أحسن. فهذه المرأة التي كانت بغية يعني تعمل بالزنا لما رأت الكلب يلهث لله تعالى، نوت لله تعالى وأنزلت موقها يعني خفها الذي تلبسه برجلها وأخذت الماء به وسقت الكلب، قال الرسول صلى الله عليه وسلم فغفر الله لها، ماذا غفر الله لها؟ زناها، يعني التي هي من أكبر المعاصي، أكبر المعاصي الكفر، لا يوجد معصية أكبر من الكفر، ثم قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، ما في معصية أكبر منها بعد الكفر، ثم الزنا أكبر المعاصي بعد هذه وهذه، الله غفر لها زناها بسقيها للكلب يلهث، فكيف إذا واحد سقى مسلما محتاجا أو أنقذ ملهوفا؟ الأجر يكون أكبر، الثواب يكون أعظم. هنا كفارة الخطايا التي عندها كانت بسبب سقي الكلب، أما أحيانا الله يغفر الإنسان دون أن يعمل شيئا من الحسنات إلا أنه مسلم، إلا أنه مسلم، هذا معنى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وروى ابن حبان أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إن الله لا يغفر لعبده ما لم يقع الحجاب، قالوا وما يقع الحجاب يا رسول الله؟ قال أن تموت النفس وهي مشركة. يعني إذا واحد مات على الكفر هذا الله لا يغفر له، ما لم يصل إلى هذا الحد مهما كان مسيئا مهما كان مذنبا الله تعالى قد يغفر له كل ذنوبه. ما سبب ذلك؟ إسلامه الذي هو عليه. فهذا الإسلام أعظم ما أوتيه الإنسان، أعظم نعمة أوتيها الإنسان نعمة الإسلام، نعمة الإيمان. فلذلك ينبغي أن يحافظ عليها أكثر من المحافظة على أي شيء سواها. كل الحسنات كل الفضائل التي يعملها الإنسان لولا الإسلام لا تقبل منه، لولا الإيمان لا تقبل منه الحسن. ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة وهو مؤمن. إن لم يكن مؤمنا لا يستفيد. هذا غلط اللي بيقوله بعض الناس هلا والعياذ بالله، يقولوا شو ما كان الواحد إذا عمل النيح الله يتقبل منه. أعوذ بالله، إذا كان كافرا الله لا يتقبل منه. انتبهوا، إذا واحد بتعرف عنه كفر عمل صورة الصلاة لا تقل له تقبل الله، الله لا يتقبل منه. عمل صورة الصوم لا تقل له تقبل الله، الله لا يتقبل منه. الكافر الله لا يتقبل منه، يعمل صور الأعمال لكن لا تنفعه طالما هو كافر، في الآخرة لا تنفعه. في الدنيا الإحسان الله تعالى قد يعطيه عليه في الدنيا. قال الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا الحديث حفظوه رواه مسلم، وأما الكافر فيطعم بحسناته في الدنيا، وأما الكافر فيطعم بحسناته في الدنيا حتى إذا أفضل إلى الآخرة لم يكن له منها نصيب. وأما الكافر فيطعم بحسناته في الدنيا، يعني إن أحسن في الدنيا يعطى رزقا يعطى مالا يعطى صحة حتى إذا أفضل إلى الآخرة لم يكن له منها نصيب. وديننا ليس بالرأي، ديننا بالشرع بالاتباع. بيجي ناس هلأ جهال يقولوا لك واحد عم يقتل، واحد يزني، واحد بيلعب قمار، واحد بيؤذي الناس بس مسلم، بيقول لك بس واحد كافر كتير منيح ما بيؤذي حدا وما بيقتل الناس وما حدا نضيق منه، بيقول لك هيدا حيروح على الجنة المسلم، وهذيك الكافر بيروح على جهنم على وجه الاعتراف، يعترضون على هذا. نحن بنقول نحن مع الشرع، نحن مع القرآن، نحن مع قول الرسول صلى الله عليه وسلم. ديننا ليس بالرأي والهوى، مش على رأي الواحد، مش يقول برأيي أنا هيك. في ناس بيقولوا أنا برأيي لا، إذا هذا آدم ومنيح لو كان كافر بيروح على الجنة، أما هذاك الذي يؤذي ويقتل ويزني ويسرق ويلعب القمار على زعمه لا هذاك ما بيروح على الجنة. الدين منه بالرأي وليس بالهوى، الدين بالاتباع. لو كان بالرأي والهوى ليش أمرنا باتباع النبي صلى الله عليه وسلم؟ وكم من أمر أمرنا به رسول الله يخالف هوانا، وكم من أمر أمرنا به رسول الله يخالف هوانا. الله تعالى قال كتب عليكم القتال وهو كره لكم، يعني الله فرض عليكم الجهاد ونفوسكم لا تميل إليه. في واحد نفسه بتميل حسب العادة أن يذهب للقتال يخاطر بنفسه ويتعرض أن يقتل، الله قال وهو كره لكم معناه نفوسكم تكرهه. لذلك انتبهوا، لا يقال هذه اللفظة، لا تقال الحمد لله الذي لا يحمد على مكروه سواه، لا تقال. ليش؟ لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا بما تكره نفوسنا ويحمد على ذلك. فمؤدى كلمة الحمد لله الذي لا يحمد على مكروه سواه معناتها بيكون أن غير الله إن أمرنا بما تكره نفوسنا لا يحمد، لا يشكر، لا يمدح، لا يثنى عليه. وهذا منه مظبوط. كل رجل صالح، كل مسلم إن أمرنا بما تكره نفوسنا من الخير يحمد على ذلك، يشكر على ذلك، يثنى عليه ويقال له بارك الله فيك. الرسول أمرنا بأمور كثيرة نفوسنا تكرهها، نفوسنا لا تميل إليها، ونحن أمرنا بمخالفة النفس. وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. الله قال ونهى النفس عن الهوى، يعني خالف نفسه، فإن الجنة هي المأوى. إذا واحد كان لا يخالف نفسه، كل ما تميل إليه نفسه يعمل، هذا لا يترقى ولا يصل إلى الدرجات العالية. فإذا الرسول يأمرنا بشيء تكرهه نفسنا ويمدح على ذلك صلى الله عليه وسلم، نحن نقول الحمد لله على كل حال. شو يعني؟ يعني نحمد الله على حال السراء وعلى حال الضراء، على حال الرخاء وعلى حال الشدة. هذا معناه الحمد لله على كل حال. مش معناه الحمد لله على كل حال أنه نحن عم نقول الحال هون بمعنى حتى حال الكفر، لا. كل المسلمين بيقولوا الحمد لله على كل حال. شو يعني؟ يعني إذا كنت في مصيبة، في ضيق، في شدة، الحمد لله. وإذا كنت في رخاء ونعمة، الحمد لله. هذا معناته. هذه الكلمة تنقال، أما هذه لا تقال. ما سبب أنها تجري على ألسنة الناس تلك الكلمة؟ الجهل. يتناقلها بعضهم عن بعض بجهل. مثل هلا نحن بشهر شعبان، من أكثر من 40 سنة كنت في دمشق في مسجد القطار، كنت باركا هناك. الشيخ عبد الله رحمه الله له غرفة هناك، أخذني معه إليه. فيجتمع مشايخ في ليلة النصف من شعبان، مشايخ مش من أهل الشهرة في الشام. ماذا يشتغلون في تلك الليلة؟ أي دعاء بالدعاء المشهور على ألسنة الناس من زمان يشتغلون به، وظاهر لفظه ليس موافقا للشرع، ليس مستحسنا. شو بيقولوا فيه؟ يقولون فيه اللهم إن كنت كتبتني عندك محروما أو شقيا أو مقترا علي في رزقي، فامحو اللهم شقاوتي وحرماني وأبتار رزقي، اكتبني عندك من السعداء، إلى ما هنالك. هذا اللفظ لم يثبت عن أحد من الصحابة ولا عن أحد من التابعين، اشتغل به بعض الناس وصاروا يتناقلونه. نحن شو اعتقادنا؟ أن الله لا يتغير، وأن مشيئة الله لا تتغير، وأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. ما بتتغير مشيئة الله. لو كانت مشيئة الله تتغير لكان مثلنا، لأننا نتغير، ومن كان مثلنا لا يكون خالقا لنا ولا يكون إلها. المتغير مخلوق، والمخلوق لا يستحق الألوهية. شو اللفظ الصحيح أن واحد يقول اللهم اهدنا للصواب، اللهم ثبتنا على الحق، مثل ما ورد في القرآن اهدنا الصراط المستقيم، يعني يا رب ثبتنا على طريق الحق الذي نحن عليه. هذا معناته. بس ما نقول يا رب إن كنت شئت في الأزل أن يحصل لي مكروه، يا رب غير مشيئتك حتى لا يحصل لي مكروه. لا يقال هذا. مشيئة الله لا تتغير، علم الله لا يتغير، تقدير الله لا يتغير، علم الله لا يتغير، ومشيئة الله أي إرادة الله لا تتغير، وتقدير الله أي تدبير الله الأزلي لا يتغير. إذا واحد قال لك ما دام الأمر كذلك، علم الله لا يتغير، ومشيئة الله لا تتغير، وتقدير الله لا يتغير، فلما الدعاء إذن؟ الجواب الدعاء عبادة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدعاء هو العبادة. العبادة هنا معناها الحسنات، معناه الدعاء قربة إلى الله، معناه ندعو الله لأن الدعاء قربة إلى الله، فنحن نتقرب إلى الله بالدعاء. إن كان الله شاء في الأزل وعلم وقدر أن يحصل لنا ما نطلبه حصل. إن كان الله لم يشأ في الأزل ولم يقدر وليس في علم الله أنه يحصل لنا ما نطلب، نكون استفدنا الثواب من الدعاء. في واحد منا عادة يقول يا رب عافني في بدني، يا رب لا تبتليني بالأمراض. كثير واحد بيستعمل هذه الألفاظ، يا رب لا تبتليني بهذا المرض، ويحصل أمراض أنه يبتلى بالمرض. في واحد ما بيمرض عادة، وعادة الناس ما تحب أنه تمرض، وعادة الناس يقول يا ربي عافنا ما تبتلينا بالأمراض. بس ما بيمرض الواحد، لا تتغير مشيئة الله، لا لدعاء نبي ولا لدعاء ولي ولا لصدقة متصدق. مشيئة الله لا تتغير، وعلم الله لا يتغير، وتقدير الله لا يتغير. إذا واحد قال لك لكن ليش ندعو؟ هذا الجواب. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدعاء مخ العبادة. في رواية: الدعاء هو العبادة. مخ العبادة يعني شيء عظيم من الحسنات، فيه حسنات كثيرة. إذا قال لك لكن ما معنى الآية؟ ادعوني أستجب لكم، معناه اعبدوني أثبكم. مش معناته إذا دعا الله لابد أن يحصل له ما طلب؟ والواقع يشهد على ذلك. يعني إذا واحد قال يا رب الليلة ارزقني 100 مليون دولار، كل واحد يقول هالكلمة بيجي 100 مليون دولار الليلة؟ لو كان كل واحد يقول هذا، كان كل واحد عادة الناس بيقولها. كلنا، كل اللي قاعدين هون في ظني بكم، كل يوم بيتمنى، وقد يدعو كل واحد منا مثلي مثلكم: يا ربي أرني ليلة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يمكن كل واحد منكم مثل ما أنا بقولها بيقولها: كل يوم عم نشوف الرسول، كل ليلة عم نشوف الرسول. لا، لأن مشيئة الله لا تتغير، علم الله لا يتغير، مشيئة الله لا تتغير، تقدير الله لا يتغير. الرسول نفسه صلى الله عليه وسلم قال: سألت ربي لأمتي 3 فأعطاني 2 ومنعني 1. سألته أن لا يهلك أمتي بما أهلك به الأمم قبله فأعطاني. يعني أنه ما بيجي شيء أهلكت به أمة سابقة تهلك به أمة محمد، مثل الريح مثلا سلطت على أمة نبي كذبوا نبيهم، سلط الله عليهم الريح فأهلكتهم. مثل الطوفان، الله أهلك قوم نوح الذين كذبوه وما آمنوا به بالطوفان. ما بيحصل أن تبيد أمة محمد بطوفان أو بالريح أو بنحو ذلك، بغير ذلك مما حصل للأمم السابقة. قال الرسول صلى الله عليه وسلم: سألت ربي أن لا يهلك أمتي بما أهلك به الأمم قبلهم فأعطانيها. يعني ما بيحصل أنه تباد أمة محمد ببلاء عام حصل لأمة سابقة. وسألته، يعني وسأل الله تعالى أن لا يسلط عليهم، قال: وسألته أن لا يسلط عليهم عدوا من غيرهم فيستبيح بيضتهم، يعني فيستأصله أي فيبيدهم. يعني ما بيحصل أنه أمة محمد يجي عدو من غيرهم يتسلط عليهم يقتلهم كلهم، لا يحصل هذا. قال الرسول: فأعطانيها. وسألته أن لا يسلط عليهم عدوا من غيره فيستبيح بيضتهم، يعني فيستأصله، فأعطانيها. يعني الله شاء ذلك وعلم وقدر أن يكون ذلك. قال: وسألته أن لا يجعل بأسهم بينهم فمنعنيها. يعني الله لم يشأ أن لا يكون البأس أي الخلاف فيما بين أمة محمد صلى الله عليه وسلم. بعد الرسول عليه الصلاة والسلام حصل خلافات في الأمة، منذ حصلت الخلافات إلى الآن خلافات. منذ حصلت الخلافات الرسول قال: إذا رفع السيف في أمتي لم يوضع إلى يوم القيامة. يعني بس بلش خلافات في أمة محمد صلى الله عليه وسلم تستمر الخلافات إلى يوم القيامة. لاحظوا من لما بلش في التاريخ الإسلامي الخلافات فيما بين المسلمين، يعني تطلع وتنزل نسب هي، بس خلص خلافات على طول، على طول في خلافات. شو قال الرسول؟ قال: فمنعنيها وقال: يا محمد إني إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد. يعني يوجد قضاء يسمى القضاء المبرم. القضاء المبرم يعني القضاء المحتوم، هذا لا يتغير. القضاء المبرم المحتوم لا يتغير، تقدير الله لا يتغير، خليكم واعيين معي، مشيئة الله لا تتغير، وعلم الله لا يتغير، صفات الله لا تتغير. هذا لا يحتاج إلى يعني تردد فيه، هذا أمر محتوم مجزوم. صفات الله لا تتغير، ذات الله يعني حقيقة الله الذي لا يشبه الحقائق لا يتغير، وصفاته لا تتغير. التغير بيكون بالمخلوقات، ما بيكون بالخالق ولا بصفات الخالق. ففي قدر أو قضاء اسمه مبرم أو قدر مبرم محتوم، يعني هذا ما بيتغير. قال ابن عباس رضي الله عنهما: لا ينفع حذر من قدر. يعني قد ما كنت حذر، قد ما كنت بتنتبه، قد ما كان عندك حرص، إذا شاء الله أمرا لابد أن يحصل، إذا قدر الله أمرا لابد أن يحصل، إذا علم الله حصول أمر لابد أن يحصل. شو ما كنت بتعمل، قد ما كنت حريص، شو ما كان عندك انتباه، إذا قدر الله أمرا لا بد أن يحصل. قالوا له عبد الله بن عباس: الله أعطى الهدهد أنه يرى الماء في باطن الأرض، الله أعطاه هذه الخاصية. نحن هلأ إذا نطلع بالأرض في ماء ما نشوف، هذاك الهدهد يرى، الله أعطاه هذه الخاصية. قالوا له: الله أعطى الهدهد أن يبصر الماء في باطن الأرض، فكيف يقع في شبكة الصياد؟ قال له: إذا جاء القدر عمي البصر. قال له: إذا جاء القدر عمي البصر، يعني إذا واحد قدر عليه أمر شو ما كان حريص بده يصير اللي قدر الله أن يصير، ما بيتغير ما قدر الله أن يصير. وهذا ليس معناه أن نترك العمل والسعي للخير، لا، ما في تعارض بين أن كل ما شاء الله لا بد أن يكون، وكل ما قدر الله لا بد أن يكون، وكل ما علم الله أن يكون لا بد أن يكون، وبين أن نأخذ بالأسباب. يعني لما قالوا له، كانوا عم يسمعوا الصحابة من الرسول مثل هالكلام اللي عم يقوله بشكل مختصر، عم بيقولوا الرسول عليه الصلاة والسلام، فقالوا له: فلما العمل إذا يا رسول الله؟ إنه بيسأل الواحد سؤال، مش عم بيعترضوا على الله، لا، إنه السؤال هون: ما دام كل شيء بمشيئة الله وعلم الله وتقدير الله، إنه بيسأل الواحد: فلما العمل إذا؟ شو قال له الرسول عليه الصلاة والسلام؟ وقل اعملوا وكل ميسر لما خلق له، يعني أنت مأمور بالعمل، لكن لن يكون منك إلا ما قدر الله أن يكون، ليس مسموحا لك أن تترك ما فرض الله عليك. يعني مش مسموح أن واحد يبقى قاعد يدخل وقت الصلاة ويخرج وقت الصلاة، يجي واحد يقول له: ليه ما صلي؟ لما لم تصلي؟ ليس مسموحا له أن يقول على وجه الاعتذار بذلك: لو شاء الله أن أصلي لصليت، لا يعتذر بذلك. وإلا بيجي واحد بيقتل واحد، فإذا أجي واحد قال له: لا قتلته، يقول له: قدر الله ما شاء فعل. أكيد قدر الله ما شاء فعل، لكن ليس لك أن تقتله. بيجي الخليفة لو في حاكم بياخده، وأهل القتيل إذا قالوا له نريد قتله يقتل، قدر الله ما شاء فعل. أو واحد زنى، ليس له أن يعتذر بمشيئته والقدر وعلم الله، وكل شيء بمشيئة الله وعلم الله وتقدير الله، بس هذا ليس سبب ليعتذر به الفاعل، والعقوبة بمشيئة الله إن حصلت، وعلم الله وتقدير الله. فالرسول شو قال لهم؟ وقل اعملوا وكل ميسر بما خلق له، فرض علينا أن نؤدي ما فرض الله وأن نجتنب ما حرم الله، ولكن لن يكون منا إلا ما قدر الله أن يكون منا، لكن ليس للعاصي أن يعتذر بمشيئة الله، ليس للعاصي أن يعتذر بتقدير الله أو بعلم الله أن هذا حصل. متى يقول مثل ذلك العاصي؟ إذا تاب إلى الله. إجا واحد عم يقول له: يا زلمة كيف بتعمل هيك؟ بعد أن تاب هون بيقول له: قدر الله وما شاء فعل. سيدنا آدم عليه السلام قدر الله أن تحصل منه معصية صغيرة ما فيها خسة ولا دناء، هو وحواء أكلا من الشجرة التي نهاهما الله عنها. فحكى الرسول عليه الصلاة والسلام، تحدث عن حديث بيكون بين موسى عليه السلام وبين آدم عليه السلام، بيقول له في موسى لسيدنا آدم: أنه أنت أكلت من الشجرة، فعلت هذه الفعلة التي كانت سببا لنزولك إلى الأرض. لكن شو اللي ورد في القرآن كما أنتم تعلمون؟ الله تعالى تاب عليه، يعني حصلت منه هذه المعصية الصغيرة وتاب فورا، نبه فورا فيتوب من هذه المعصية. وعصى آدم ربه فغوى، يعني أخطأ في قضية أكله من الشجرة، الله تعالى قال: فتاب الله عليه، يعني معناته أن آدم تاب من هذه المعصية. بعد ما يتوب الواحد، بعد أن يتوب له أن يقول، إذا واحد قال له: كيف فعلت ذلك؟ يقول له: قدر الله وما شاء فعل. فكان هذا الحديث بسموه العلماء مباسطة بين موسى عليه السلام وآدم عليه السلام، فعم يقول له: أنه أنت فعلت هذه الفعلة التي كان بسببها أنك نزلت إلى الأرض. شو قال له سيدنا آدم؟ قال له: أتلومني على أمر قد كتبه الله علي؟ متى يقول ذلك آدم عليه السلام؟ تاب من تلك المعصية. حتى كمان نحن نتعلم، يعني عم يحكي لنا الرسول عليه الصلاة والسلام هذا الكلام حتى نتعلم منه مثل هذه الأحكام اللي هلأ عم بقولها. العاصي طالما هو ثابت على معصيته ليس له أن يعتذر بمشيئة الله. جوابك بيكون كل شيء بمشيئة الله، إن كل شيء خلقناه بقدر، هكذا قال الله تعالى، والرسول قال كل شيء بقدر حتى العجز والكيس، فليس له أن يعتذر بالمشيئة أو بتقدير الله هذا العاصي. متى يقول مثل هذه العبارة؟ إذا تاب إلى الله وجواب ضيور له قدر الله وما شاء فعل، هذا أمر قد كتبه الله عليه. يعني أنا الآن تبت إلى الله، ما أكثر من عليه، لا ألام بعد هذا وقد تبت، لأن الرسول قال التائب من الذنب كمن لا ذنب له. فإذا في قضاء محتوم مبرم، قدر محتوم ما بيتغير، كالشقاء والسعادة هذا أمر كتبه الله لا يتغير، هذا مبرم محتوم. يعني كتب الله أن يكون بعض الناس أشقياء وأن يكون بعض الناس سعداء، ولا يعترض على الله. إذا واحد اعترض على الله هو الخسران. مش الرسول عليه الصلاة والسلام قال عن الملك ملك الرحم أنه يكتب الشقي هو سعيد؟ هذا الآن هو يكتب، هو الآن يطلع عليه، لكن هذا مكتوب في اللوح المحفوظ، والله يعلمه في الأزل. اللوح المحفوظ كمان مخلوق، وما فيه مكتوب مخلوق هذا، لكن الله يعلم بعلمه الأزلي ما يكون من هذا العبد ومن هذا العبد ومن هذه المرأة، كل ما كان وما يكون وما سيكون الله يعلمه بعلم واحد أزلي أبدي لا يتغير. فالقدر المحتوم لا يتغير، القدر المبرم لا يتغير، إن كل شيء خلقناه بقدر. شو اللي قال عنه الرسول عليه الصلاة والسلام؟ لا يرد القدر إلا الدعاء. هو القدر المعلق، في قدر محتوم، قدر مبرم، في قدر معلق. شو يعني قدر معلق؟ يعني بيكون في ملائكة يستنسخون في صحائف لهم من اللوح المحفوظ أشياء شاء الله أن يطلعوا عليها، هم لا يعلمون كل الغيب، الغيب كله لا يعلمه إلا الله، فبيغلوا بصحائفهم الملائكة في ليلة القدر برمضان ما يكون من ليلة القدر هذه إلى الليلة التي تليها، شو بيصير؟ يكتبونه، من جملة ما يكتبون يكتبون شيئا يسمى القدر المعلق، ولا يعلمون ماذا سيكون، لكن الله يعلم ما سيكون. شو بيكون؟ شو يعني القدر المعلق؟ بيكون مكتوب مما نقلوه في صحائفه، فلان إنسان معين إن وصل رحمه عاش كذا من السنين 70 سنة مثلا، وصل رحمه وصار يزور القرابين ويعمل الواجب عليه بهالموضوع، وإن قطع رحمه عاش 60 عاما مثلا، يعني الأقل. هن بينقلوا هيك لصحابهم ما بيعرفوا حيوصل رحمه ويعيش 70 ولا لن يصل رحمه ويعيش 60، الله يعلم. إن كان يفعل هذا فيعيش الأكثر أو لا يفعل فيعيش الأقل. طيب إن فعل وعاش الأكثر، يعني فعل بمشيئة الله وصل رحمه وعاش الأكثر، دفع ذلك القدر الآخر المعلق اللي هو إن لم يفعل يعيش الأقل، بيكون دفع هذا الذي هو بمشيئة الله القدر المعلق الذي لم يشأ الله أن يحصل، لأنه لو شاء أن يحصل لحصل. كمان بيكون مكتوب وتنقل الملائكة في صحائفه، فلان إن دعا بكذا أعطاه الله ذلك، إن لم يدعو الله لا يعطيه ذلك. فإن دعا هذا العبد بمشيئة الله وعلم الله وتقدير الله يحصل له، فيندفع القدر المعلق الآخر بمشيئة الله. هذا معنى لا يرد القدر، أي لا يرد القدر المعلق إلا الدعاء، أي الذي يحصل بمشيئة الله. من الذي خفي عليه؟ هل يصل فيعيش الأكثر أم لا فيعيش الأقل؟ هل يدعو فيتحقق له أم لا فلا يتحقق له؟ الملائكة الذين نقلوا في صحائفهم، أما الله فلا تخفى عليه خافية. هذا مهم جدا، إذا واحد بده يورد هذا الحديث الذي رواه الترمذي لا يرد القدر إلا الدعاء، مهم جدا أن يريده مع شرحه. بيطلع مرار الأسانسير في ناس بيحبوا يعلقوا أوراق مطبوعة، فكاتبين هذا الدعاء، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرد القدر إلا الدعاء، رواه الترمذي صحيح الحديث، بس ما كاتبين شرحه. الإنسان الذي لا يعلم وما تعلم أن ذات الله لا يتغير وأن صفات الله لا تتغير، شو قد يعتقد؟ أنه إذا واحد دعا الله، الله بيغير له مشيئته مشان دعائه، الله لا تتغير مشيئته، أليس أفضل خلق محمد عليه الصلاة والسلام؟ قال سألت ربي لأمتي ثلاثا فأعطاني ثنتين ومنعني واحدة، يعني حتى الرسول ما تغيرت مشيئة الله لأجل دعائه، لأن مشيئة الله لا تتغير، مشيئة الله لا تتغير، علم الله لا يتغير، تقدير الله لا يتغير، هذا هو القدر المعلق. هذا معناه لا يرد القدر إلا الدعاء، يعني القدر المعلق. فإذا واحد قال لك بس في آية في القرآن الكريم كل يوم هو في شأن، أنت عطول ربنا ما بيتغير، صفاته لا تتغير، نعم الله لا يتغير، صفاته لا تتغير، كل يوم هو في شأن، مش معناته كل يوم بيتغير، معناته كل يوم يخلق خلقا جديدا، هذا معنى كل يوم هو في شأن. قال الرسول صلى الله عليه وسلم في تفسير الآية: يكشف كربا ويغفر ذنبا ويرفع قوما ويضع آخرين. هيك فسرها الرسول، يعني كل يوم يخلق خلقا جديدا. قال يكشف كربا، واحد بيكون مكروه يروح كربه، كل يوم هو في شأن. ويغفر ذنبا، واحد بيكون عليه ذنب يغفر له. ويرفع قوما، الناس بيكونوا تحت بصيروا فوق. ويضع الآخرين، الناس بيكونوا فوق بصيروا تحت. يعني تغير وين؟ بالخلق، ليس في الخالق سبحانه وتعالى. فهذه آية قرآنية، لكن كثير من الناس لا يفقهون معناها ويضعونها في غير محلها. كل يوم هو في شأن، معناه الله تعالى كل يوم يخلق خلقا جديدا، يغير في الخلق ما يشاء، يخلق خلقا جديدا لا يدخل تحت إحصائنا. هذا معناه كل يوم هو في شأن، وهذاك معناه الحديث اللي هلا قلته: لا يرد القدر إلا الدعاء. عن أي قدر هون الكلام؟ عن القدر المعلق. أما القدر المحسوب، القدر المبرم، هذا لا يتغير، لأن صفات الله لا تتغير. شو بيقول الطحاوي؟ ومن وصف الله بمعنى من معاني البشر فقد كفر. شو يعني معنى؟ يعني صفة من صفات البشر تغير. إذا واحد يوصف ربنا بصفة من صفات البشر هذا كافر. مرة واحدة بلبنان هون الجبل كنا لبسي إشعار وعم سألني بمسألة تتعلق بالطلاق، فقالت لي زوجي طلقني أول مرة، قلت لها أي رجل له ثلاث تطليقات؟ قالت لي بس رجع طلقني مرة ثانية، قلت لها ثلاث تطليقات يعني بيكون بعد في طلقات؟ لا طلقني مرة ثانية، قلت لها خلص طلقك ثلاث تطليقات لا تعودين إليه، كما جاء في القرآن الكريم ذكرت لها الآية: الطلاق مرتان فإمساك بمعروف وتسريح بإحسان. فإن طلقها يعني ثلاثة صاروا فلا تحل له من بعده حتى تنكح زوجا غيرها. عاطي ما هو دائما بيطلقني، طلع مش ثلاثة بس، زار دائما بيتزاعل، ما هو دائما بيطلقني، قلت له يعني وضعك انه انت مطلقة. هذا بداية الحديث. قامت بلشت هي تاخذ الحديث لمنحة ثانية، قالت لي يعني والعياذ بالله تكلمنا في المشيئة، هي راحت لهونيك، قالت بدك تقنعني إذا واحد رايح من هون لهنيك ربنا بيعرف إنه واحد رايح من هون لهنيك؟ قلت له أعوذ بالله نسبت إلى الله الجهل. قالت لي ما طولني شيء ما قلته، قلت له هذا معنى كلامي. قالت لي بدك تقنعني إنه إذا واحد رايح من هون لهنيك ربنا بيعرف إنه رايح من هون لهنيك، كيف يحصل منه هذا؟ أليس الله خالق كل شيء؟ بلى هو خالق كل شيء، فإذا لابد أن يكون عالما بما يخلق قبل أن يخلقه حتى يكون على ما يعلمه. الله خالق كل شيء، واضح؟ كل الناس الذين يؤمنون بالله ورسوله هيك بيقولوا، هذا المتوقع منهم، كل واحد مؤمن يقول هذه العبارة، إن لم يقولها الإنسان فيعتقدها يعني. فبما أنه خالق كل شيء لابد أن يكون عالما بتفاصيل ما يخلق قبل أن يخلقه حتى يوجده على ما هو عليه، وإلا كيف وجد على الصفة التي هو عليها بدل غيرها؟ كيف هلا احنا هون بدل ما نكون ببيوتنا، بدل ما نكون ببلد ثاني؟ لان الله علم بعلمه الازلي اننا نكون في هذه اللحظه هنا، وقدر بتقديره الازلي وشاء بمشيئته الازليه ان نكون هنا، وهو خلق منا ذلك ان نكون هنا. هذا اللي عنده عقل سليم يفهم هذا. الله خالق كل شيء، فهو يعلم بتفاصيل ما يخلق بعلمه الأزلي الأبدي قبل أن يجده حتى يكون على ما شاء الله أن يكون وعلى ما علم الله أن يكون عليه. هذه امرأة تدعي الإسلام، طائرة سأل تظن بنفسها أنها ملتزمة بالدين، هذه المرأة وهي من أجهل خلق الله، هلا كثير من الناس هذا الكلام اللي عم بقول لكم اياه اظن من حوالي 40 سنه هذا الكلام اللي سمعته المشايخ مجتمعين وفيهم من هم المشاهير مشايخ دمشق كانوا مجتمعين هذيك الليله وقالوا هذا الدعاء المشهور على السنه الناس وهو غير صحيح لم يثبت عن احد من الصحابه ولا عن احد من التابعين وظاهر لفظه يوهم جدا ان الله يغير مشيئته لاجل دعاء هذا الداعي سمعت اللفظ اللي بيقولوه يقولون اللهم ان كنت كتبتني عندك محروما او شقيا او مقترا علي في رزقي فامح اللهم حرماني وشقاوتي واقتار رزقي يقول فامح اللهم فاكتبني عندك من السعداء بعدين بيتلو جزء من الايه يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده ام الكتاب يمحو الله ما يشاء ويثبت العلماء قالوا هذا راجع الى الاعمال وعنده ام الكتاب شو يعني راجع الى الاعمال يعني الانسان منا لما يعمل اعمال هذه الاعمال نحن مسلمين يدخل فيها الحسنات والسيئات والمباحات لما نعمل حسنات وسيئات ومباحات الملائكه تسجل كل شيء نعمله تسجل الحسنات والسيئات والمباحات الله تبارك وتعالى امر الملائكه ان يسجلوا وبعد ذلك شو اللي يثبت علينا شو اللي يمحى تمحى المباحات لانه لا نؤاخذ عليها ولا نثاب عليها وتثبت شو الحسنات والسيئات هذا معنى يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده ام الكتاب وقال بعض العلماء يمحو الله ما يشاء ويثبت هذا راجع الى الناسخ والمنسوخ يعني انزل القران على الرسول صلى الله عليه وسلم بوحي من الله جبريل جاء إلى الرسول بالقرآن الكريم ثم بلغه جبريل للرسول أن بعض الآيات تنسخ لفظا بحيث اللفظ تنسخ لا تتلى بعد ذلك من القرآن الكريم فنسخت هذه الآيات يمحو الله ما يشاء ويثبت أي مما بقي في القرآن الكريم وعنده أم الكتاب مسطور في اللوح المحفوظ كل ذلك مسجل في اللوح المحفوظ راجع إلى النسخ كان فيه في القرآن آيات تتلى من القرآن ثم بلغ جبريل رسول الله صلى الله عليه وسلم أن هذه الآيات منسوخة لا تتلى بعد ذلك كان موجود في القرآن الكريم الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما نكالا من الله لا يوجد في تلاوة القرآن الآن ليس من القرآن الآن الذي نتلوه الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما نكالا من الله لكن الحكم بعده هيك أن الرجل المحصن إذا زنى والمرأة المحصنة إذا زنت لكي تزوجت وزنت هذه ترجم وذاك يرجم إذا كان في خليفة يقيم الحدود يعني لكن هل يتلى هذا في القرآن الكريم؟ لا يتلى نسخ لكن بقي حكمه نسخ لفظه وبقي حكمه راجع إلى هذا على قول بعض العلماء بس ما حدا من العلماء بيقول يمحو الله ما يشاء ويثبت أن الله يغير مشيئته أو يغير علمه أو يغير تقديره لأن علم الله لا يتغير ومشيئة الله لا تتغير وتقدير الله لا يتغير وكل صفات الله لا تتغير التغير في المخلوق التغير في المخلوق الخالق لا يتغير سبحانه وتعالى وهذا يدل عليه الآية ليس كمثله شيء هذه تدل على أن الله ذاته لا يتغير وصفاته لا تتغير بدي لكم إذا بتريدوا الحديث اللي قلته تحفظوا شرحه لا يرد القدر إلا الدعاء من رواه الترمذي احفظوا شو معناته لا يرد القدر المعلقة إلا الدعاء بمشيئة الله من الذي لا يعلم ماذا سيكون الملائكة الذين ينسخون في صحائفهم مما شاء الله لهم أن ينسخوه في صحائفهم مما يأخذونه من اللوح المحفوظ هذا معناه بدي منكم إذا بتريدوا كمان الآية كل يوم هو في شأن شوف فسرها الرسول قال يكشف كربا ويغفر ذنبا ويرفع قوما ويضع آخرين قصتوها بارك الله فيكم قال شيخنا قال العلماء بالتكرار يقطع الحبل الحجر هذا يقولوا العلماء مثل على انه بالتكرار انت تزداد فهما وحكما هذه اشياء يريروها لانه قد تحتاجون الى قولها في أي مجلس من المجالس. قد واحد يطرح على القرآن تقول لنا مشيئة الله ما بتتغير وعلم الله ما بيتغير، وإذا واحد دعا ما بتتغير مشيئة الله. قد يقول لك لكن شو معنات لا يرد القدر إلا الدعاء؟ قد يقول لك طيب إذا كان ما بتتغير مشيئة الله وعلم الله ما بيتغير، لكن ليش تدعي؟ مطلوب يكون عندك جواب، لأن الرسول قال الدعاء مخ العبادة أو الدعاء هو العبادة. العبادة هو شو معناتها؟ الحسنات. الحسنات يعني معناتها الدعاء فيه ثواب، إذا دعوت بدعاء حسن فيه ثواب. حتى علمنا شيخنا رضي الله عنه قال لي من قال بصدق في قلبه، بصدق ونيته خالصة دعاء في قلبه قد يحقق الله له ذلك، يعني مش بس باللسان. قال لي من قال بصدق في قلبه، من قال دعاء بصدق في قلبه مع إخلاص النية قد يحقق الله له ذلك. يعني في كمان توجه بالقلب يكون مع صدق النية، يعني أنت بتقول بلسانك يا ربي اغفر لي ذنوبي، بيكون كمان قلبك موافق لهذا الدعاء أنك تريد ذلك بإخلاص مع نية التقرب إلى الله. يا ربي أكرمنا برؤية الرسول صلى الله عليه وسلم، مع الإخلاص بقلبك أنك تريد ذلك. قبل ما أجي لهون بعث لي واحد رسالة من الدنمارك قال لي بدي أسر لك قلبك، في وحدة حطت على إحدى مواقع التواصل أريد أن أدخل في الإسلام ولا أعرف، دنماركية. قال لي فاتصل فيها واحد شاب من أحبابنا وعلمها الإسلام ونطقت بالشهادتين. قال لي بدي أسر لك قلبك خبرك الخبري. يعني أمرار هذه مواقع التواصل بيستفيد منها بعض الناس، وأمرار هي كالسيف تستعمل في خير وتستعمل في شر، كالبندقية على الشيخ تستعمل في خير وتستعمل في شر. وكمان قبل ما أجي كانوا حاطين تقرير على إحدى وسائل الإعلام عن شكوى بعض الناس بالنروج، وأنا عم بقول لكم هالأشياء لتنتبهوا لتحذروا على أولادكم على أحبابكم. شو هي الشكوى اللي عم يشكي منها حسب الظاهر العرب وحسب الظاهر المسلمون هم الذين يشكونها؟ شو هي؟ أن الدولة تكثر من أخذ أولاد العائلات العربية ويخفون هؤلاء الأولاد، ما بسموه خطف يعني، لا. قال شو كيف بيخدوهم؟ حطوا واحدة فلسطينية قالت أنا عندي ثلاثة أولاد وعايشين كسائر العائلات بسعادة، فجأة إجت سيارات مصفحة أخذت أولادنا بحجة قال أنهم يعانون من العنف الأسري. قال الأولاد اللي عندكم كيف اني بيعرفوا عزامهم انه بيعانوا من العنف الاسري؟ حقلكم كيف. كونوا بالمدرسه مثلا عم تحكي مع صاحبتها، بتقول لها صاحبتها اجى هيك حديث ابوكي بعيط عليك، بتقول له ايه بعيط عليك، كلنا نحن بنعيط على اولادنا، دي معروف لهلا بعيط على اولادي، يعني هن ما بيعرفوا هذا الشيء. لما واحد يخالفك، واحد بشغله ما بعيط على اللي بيشتغل عنده اذا خالف العمل، هذا معروف عاده يعني. بس مجرد انه قالت لها تنزل بتقول للمديره، شو بتعمل المديره؟ دون سؤال بيروح بياخذوا الاولاد. ما عم بحكي لكم نكته، لا، بمعنى الضحك يعني، لا، حطوا امراه عم تقول عايشين كسائر العائلات قالت اخذوا لي اولادي بسيارات مصفحه، حطوا وحده امراه نروجيه مبين شكلها نروجي عم تحكي بلغتهم قالت نحن بناء على تقرير الطبيب النفسي بنعمل هالتصرف هذا، قوه القانون قالت نحن نطبق القانون النروجي، يعني هذا هيك القانون. فلأي سبب يعني في واحد الأسبوع الماضي عم بقول لكم هالشيء مما أراه وأعرفه من أحبابنا عضب كلكم تعرفوه يمكن تشوفوه معي بدروس مرات، ابنه تأخر نطقه، أمرار الولد بتأخر نطقه، كل العائلات قد تصير في أولاد بيحكوا على السنة، في أولاد على السنتين هاي الدكتور بيعرف، في أولاد بيتأخر نطقه بعدين بينطقه بيقولوا له اسكت بطل يسكت مرات. فقال هذا بما أنه تأخر نطفه نعرضه على الطبيب النفسي، إذا قرر الطبيب النفسي أنه أنتوا السبب حنياخده. تعرف شو يعني حنياخده عنده؟ حنياخده بيعطوه لعائلة هناك بدون ما تعرف عنه، خلاص ما بقى تعرف عنه. وهذا يطبق يعني، هذا عم يحصل. أنا بجنيف عم بعطي درس بمصلى هناك، استدعتني إمرأة قالوا لي في أخت من أخواتنا من المغرب بدها تحكي معك. فأول بلش تحكي معي بلشوا دموعي ينزلوا على وشاتي، عندي أربع بنات، بنتي عم تلعب بالبيت، كل واحد منا أولاده بيلعبوا بالبيت وبغير البيت، علقت حبلة البردية على رقبتها اختنقت، إجوا لعندها تبعوا للشؤون الاجتماعية والإصلاحية عزامهم، عم يعملوا معها تحقيق هلا بدهم ياخذوا منها البنات البعير، قالوا لها انت منك اهل لتربيه اولادك، ودليل ذلك اهمالك بانه اختنقك. الواحد قد يختنق بشربه ماء، قد يتشرب بحبه زيتون ويموت، يعني بتكون هي اهملت. يريدون اخذ الاولاد تنتبهم، هم يريدون هذا. بعد في حادثه كمان حصلت، هذه حقيقه حصلت، وحده من احبابنا اللي هن اهاليها من الاكراد اللي راحوا بالحرب مثل ما راحت كثير عائلات. فمعروف ان احنا بتقاليدنا ما بنقلد الكفار، هذا شيء معروف. فقالت لها في طب الناس صغار بالابتدائي يعني، قالت لها اليوم عيد ميلادك تدعيك على الحفله تيجي تحضري. قالت لي لا بابا ما بيقبل. قالت لي ليش ابوك بعيط عليك؟ قالت لي دائما بعيط عليك. نزلت عند المديره، البنت مش راحوا عند اهلها طلبوها، اخذوها للبنت وتركوها امتى؟ بعد ما صار عمرها 18 سنه وفسد حالها. صارت يعني منهم عقيده وقولا وشكلا وتصرفا، اخذوها دغري وافسدوها. هم هذا الذي يريدونه. مشان هيك لا يتسرع الشخص ويظن ان السعاده في الذهاب الى هناك، السعاده في تقوى الله. تذكروا كيف كانوا عايشين اصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم؟ اليس كان بعضهم يمص تمرة في كل يوم ويشرب الماء وهو يجاهد في سبيل الله؟ يعني بعض الناس صار يتصور انه السعادة انه نحصل على كل شيء بدنا اياه بلا نقصان، من حيث الاكل، من حيث الملبس، من حيث الملذات. لا، ليست هذه السعادة الحقيقية. السعادة في تقوى الله. احبابنا اللي هون بيعرفوا انه بدنا نروح نزور ناس من الصالحين من المجازي، بيدلنا عليهم الشيخ عبد الله. كل هؤلاء كيف كانت بيوتهم؟ رحت أنا والشيخ عبد الله بسنة 75، زرنا واحد من الأولياء في حمص اسمه الشيخ عمر مسدي، من كبار الأولياء. الشيخ عبد الله أول ما جينا عنده قال مرحبا رفاعية. من بعد 75 لقبل ما يموت الشيخ يمكن بأشهر، كل مدة يسألني يقول لي لما ذهبنا إلى الشيخ عمر أنا وأنت وأخوك ماذا قال لنا؟ مبسوط من كلمته. قال له للشيخ رحمه الله مرحبا رفاعية. هذا الرجل الصالح الولي، ابيض عيونه زرق لحيته بيضه لهون، عنده غرفه قد ربع هيدي اللي هون هيك. فتنا لعنده، شو عنده اثاث بالغرفه؟ قد يقول قائل لا شيء. عنده ابريق اسود مشحبر بالاسود، حاطه على صندوق خشب مثل تبع الخضره هيدا اللي كان يحطوا فيه الزراق وهيك، وقاعد على تخت خشب لابس قميص نص كم ابيض وسروال ابيض. وهو رجل من كبار الاولياء، وشه مثل البدن مثل القمر، وشه ساكن بغرفه ما فيها اثاث. يعني السعاده الحقيقيه ليست في الاثاث، في اتباع الاثاث والملذات. في واحد كان يقول عنه قطب حمص اسمه الشيخ حسين الكردي، ماشي انا والشيخ عبد الله رحمه الله بحمص، قال لي الشيخ عبد الله، قال لي هذا الشيخ حسين اذا اردت ان تسلم عليه. طلعت هيك وين الشيخ حسين؟ نايم على بسيط. بيقولوا عنه قطب حمص، هذا معروف كراماته وشايفه من اكابر الاولياء للشيخ حسين الكردي. قال لي هذا الشيخ حسين من اراد ان يسلم عليه وين نايم؟ على رصيف. هل نقصه عند الله ان هو اتخذ الرصيف كالفراش له؟ نقصه عند الله؟ لا. عملوا لنا رحله بالازهر في سنه 76 للشام، عملوا لنا باص رحله للشام. فقلت له للشيخ مين بزور هنيك؟ قال لي تذهب الى دار الحديث، هذه اللي كان فيها النووي. يوجد هناك شيخ اسمه الشيخ بديع الدين الكيلاني، تزوره، هذا من الصالحين، هذا من الاولياء الكبار. هذا غرفته، تحكي عنده تطلع لغرفته لتصلى بدرج هيك، غرفته لا تستطيع ان تقف فيها من انخفاض سقفها. واذا بده يقعد فيها خمسه بده يقعد نفسهم فيها من صغرها. قاعد على الارض، فراشه على الارض، كان عم ياكل خسه. هيدا كمان من كبار الصالحين. مين جاره فوق منه؟ الشيخ اسماعيل الضناوي، من كبار الاولياء، من كبار الصالحين. كمان بتفوت لعنده فرشه على الارض وبريق شاي. الشيخ اسماعيل الضناوي معروف عند اهل الشام بالكرامات والعجائب والغرائب، من الصالحين. شو هو اساس بيته؟ فرشه على الارض. القناعه بالقليل من الرزق شيء حسن، ينفع الرجل وينفع المراه وينفع الاولاد. هذا كله عم يبتعدوا عنه الناس، عم يبتعدوا عنه. اكثر الناس لما احكيهم بهالشيء بيقولوا لي اولادنا ما عجبهم الاكل دليفري على طول. هو اكثر صار هيك بيقولوا انه بيطلبوا من برا، بيطلبوا الأكل من بره معناه لا يأكلون ما هو في البيت. وقد أظن سمعتم مني لما كان عمري 14 سنة كنت أخدم الشيخ رحمه الله أمرار ما يكون في غيابة أنا وياه بالبيت ببرج أبي حيدر بيته اللي عروف هوني فيقول لي هات الأكل فروح افتح البراد كعادتنا في بيوتنا فلا أجد فيه شيئا إلا لمبة مضوية فأجي لعنده أقول له لا يوجد أكل يقول لي ألا يوجد عندنا خبز قال له بلى يقول لي وزيت قال له بلى يقول لي لا تقول لا يوجد أكل هذا أكل هذا طعام هات الخبز والزيت أنا ما كنت بعرف دائما أقول وفعلا أني ما كنت بعرف أنه بيأكل الواحد خبز وزيت بس إحنا كنا نفكر أنا أنه بزينه فيه اللبنة والحمص وغير هذا اللي تفكري كان حط صحن حطه بقلبه زيت يغمس تعلمت منه يغمس الخبز وناكل وأحيانا يعطيني مصاري ما أنا كنت خرجية الوالد يعني ما معي مصاري يقول لي اشتري بليرة بندورة وقطعها قطعا كبار نأكلها بالخبز هذا الأكل الأساسي يعني هذه يسموها الوجبة الرئيسية ما في غيرها مش إنه هذه عصرونية من يأكل هذا اليوم حتى من الفقراء قال لي الشيخ بعض الفقراء اليوم يعيشون عيشة بعض الأمراء في الماضي وبعض الملوك في الماضي لهذا يقول لك عيني مستورة فقراء تفوت لعندهم في وقت الأكل تجد ما لذ وطاب هذا اللي نحن يعني صار آل حالنا إليه ليس مستحسنا ولا يقرب من الله هذا ليس من أسباب القرب من الله الزهد هو من أسباب القرب من هو أحسن في شرع الله هذا الذي هو أحسن الشيخ عبد الله كل عمره كان هيك هذا الذي رأيناه منه وهذا الذي تعلمناه منه إجا شخص من خارج لبنان سأل الشيخ أسئلة ثم طلب من الشيخ أن ينتقل إلى الغرفة الداخلية فأخذني الشيخ معه قال له بدي أسألك أسئلة خاصة فأول سؤال سأله إياه للشيخ رحمه الله قال له يا شيخ كيف تعيش؟ قال له أعيش على الفتح قال له يا شيخ الظاهر ما فهمت سؤالي هو ما فهم جواب الشيخ قال له أنا عم بسألك كيف تعيش من وين بتاكل من بتصرف من بتشرب قال له أعيش على الفتح متوكلا على الله منذ خرجت من بلدي لم أخذ أجرة على تعليم الدين ولا مرة جلست في الشام 20 سنة أكل الخبز واللبن والخبز والشاي ما اشتريت لحما قط فأقبل الله بقلوب العباد إلي قال له أنا ما طعتيت الأسباب الله رزقني كنت متوكلا على الله الله رزقني القليل يعني شو خبز ولبن وخبز وشاي الشيخ أحمد الحارون كمان معروف عند أهل الشام وقبره يزار ببرتومة من كبار الصالحين من الأولياء كان يزور الشيخ وهو في الشام فكان كل ما يجي عند الشيخ شو أكل الشيخ خبز وشاي خبز ولبن الشيخ عبد الله حكى لنا فمرة قدمت له هذا يعني الذي أكله فقال لي ما هذا كل مرة خبز وشاي خبز ولبن عدد من الأولياء الزهاد العباد الشيخ أحمد الحارون مقامه عند الشيخ رسلان مشهور بالشام إذا واحد بيسأل عنه يزار كنا نزوره مع الشيخ رحمه الله ببرتومة هناك فهو قال للشيخ الكلام اللي هو من الزاهدين العابدين من الأولياء الصالحين قال للشيخ هذا قبل ما يموت بأسبوع احفظوها القصص مهمين عن شيخنا اجى عند الشيخ رضي الله عنه وخلع جبته بيلبس جبة بسموها الخنباز اللي بتفوت هيك ببعضها وألبسها للشيخ وخلع القلاسوة وحطها على رأس الشيخ وخرج بالسروال الداخلي والقميص الداخلي هذه إشارة أنه يحمل الشيخ وظيفته التي كانت له ومات ثم حاج كمال الحوت الله يحفظه أرسله الشيخ بهدية للشيخ حسين الكردي اللي حكيت لكم عنه بحمص فأعطاه إياها هذا الشيخ حسين الكردي قليل الكلام أو لا يتكلم من أهل الصمت يعني فقال له سلم لي على الشيخ عبد الله الحبشي فأعطاه الهدية ورجع عند الشيخ قال له مولانا الشيخ حسين يسلم عليه قال له أنا قال له نعم مولانا يسلم عليك قال له أنا يسلم علي قال له نعم مولانا قال له فرط من البك الشيخ بعد مدة يسيرة مات الشيخ حسين فهم منها شيئا هو فهم الشيخ من هذا هو ما بيحكي عادة وبيبعث سلامات للناس هذا الشيخ حسين الكردي اسمه رضي الله عنه ونفعنا به نهلل ونصلي على الرسول